إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم قلت وعجبان يا للمهزلة الشمس بندية. فوزير رمضان التوتة في البرغوتة يعني ايه المدمس؟ لا يا ساكت، دي مسائل عائلية. انا لازم اقول، ده انا اللي هقول واحلفني لو رمضان كريم. رمضان زمان إعداد وتقديم صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في سهرتنا رمضان زمان، وفي هذه السهرة نستعيد معا أحلى الذكريات مع برامج رمضان التي قدمت منذ سنوات. أعزائي المستمعين، ونبدأ اللقاء بلآل البيان في عقد رمضان للشاعر والإذاعي القدير فاروق شوشة والإذاعية القديرة هالة الحديدي. لآل البيان في عقد رمضان. أيها المستمع الكريم، يقول ابن الجوزي في بستان الواعظين: مثل الشهور الاثني عشر كمثل يعقوب وأولاده، فكما أن يوسف أحب أولاده إليه، كذلك رمضان أحب الشهور إلى الله. ومن أطرف ما يروى عن الرسول الكريم أنه كان يصوم صوم الوصال، وهو أن يصوم ثلاثة أيام بلياليها لا يفطر فيها. فأراد كعب بن مالك، وهو أحد شعراء ثلاثة كانوا حول الرسول، وهم حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب، أراد أن يفعل ما فعل الرسول فيصوم صوم الوصال. فنهاه الرسول الكريم عن ذلك وقال: أبيح هذا لي ولم يبح لأمتي. فقال كعب بن مالك رضي الله عنه: بنفسي وأهلي والذين أحبهم لصومي صوم الناسكين ذوي البر، فإن صمته صوم الوصال فإنني قمين بأن ألقى رضاك إلى الحشر، وما كبت الأعداء إلا نقوصهم عن الخير ما بين المذلة والعسر، ولو شاء ربي كان صومي كله وصالا فلم يصبح من العام في شهري. ويروون أن رمضان كان شهر التوبة والهداية للشاعر العباسي الماجن أبي نواس في ختام حياته الحافلة بالمجون واللهو والشراب. وذات رمضان استيقظ ضميره وثاب صوابه وأدرك دنو أجله وقرب ساعة حسابه، فقال: يا ربي، إن عظم الذنوب يا كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم أني مسلم. حتى إذا كان رمضان تال تأكدت توبة أبي نواس وسعيه الحثيث إلى ساحة الهداية والرشاد طلبا للمغفرة والمثوبة، وهو يردد: يا كبير الذنب، عفو الله عن ذنبك أكبر، ليس للإنسان إلا ما قضى الله وقدر، ليس للمخلوق تدبير بل الله المدبر، أعظم الأشياء في أصغر عفو الله أصغر. ويروون عن أبي نواس وهو طريح علته التي مات بها أن دخل عليه محمد بن إبراهيم الصوفي ذات ليلة من ليالي رمضان يسأله أن يثوب إلى الله، فأجابه أبو نواس: أبالله تخوفونني؟ وقد حدثني حماد بن مسلم عن الرقاشي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي شفاعة، وقد جعلت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة، أفترونني لا أكون منهم؟ ثم أنشد أبو نواس وعيناه تسكبان دموع التوبة والندم: دب في الفناء سفلا وعلوا، وأراني أموت عضوا فعضوا، ذهبت شرتي بجدة نفسي، وتذكرت طاعة الله نضوا، لهف نفسي على ليال وأيام تقضين أمسي لعبا ولهوا، قد أسأنا كل الإساءة يا رب، فصفحا عنا إلهي وعفوا. في عقد رمضان، هالة الحديدي وفاروق شوشة. أعزائي المستمعين السهرين معنا في سهرتنا رمضان زمان، والآن نلتقي مع برنامج ورقة من ألف ورقة، تقديم الإذاعية الراحلة آيات الحمصاني، وكان هذا آخر برنامج رمضاني قدمته للإذاعة المصرية في شهر رمضان عام 1996 هنا القاهرة. ورقة من ألف ورقة. يرسلها ضيفنا مع آيات الحمصاني. الكاتب الأديب أحمد بهجت، قدامنا زي حضرتك شايف ألف ورقة فيها شهادات وإقرارات وقرارات وتذاكر. هنختار بعض هذه الأوراق: وثيقة تأمين على أحلامنا. من إيه؟ من الإحباط والتحطم، لأن الحلم لما بيتحطم الروح بيصيبها الشلل. في عالم الكتاب الساخرين لمن تعطي شهادة العمودية؟ رغم وجود محمود السعداني وأحمد رجب، أنا أرشح لك ثلاثة تختاري منهم: المزني، البشري، بيرم التونسي. أختار؟ اختاري بيراميد تونسي. ماشي. وثيقة عقد قران تشهد عليها بين الشباب المصري، وإيه؟ والأمل، لأن اليأس ممكن يدمر الشباب، وأيضا اللامبالاة ممكن تدمره. سوف تكون سعيدا لو حزب إيه أعلن تفليسه؟ حزب الفاشلين المتحدين، ده حزب عالمي له فروع في الدنيا كلها، وده حزب يحزنه ان اي حد يحقق نجاح في العالم. ورقة كتبتها وأخفتها في درج مكتبك. دي الديون اللي عليا. كام؟ لا ده سر. ورقة قريتها أخيرا في كتاب وتمنيت أن تكون أنت كاتبها. أي قصة قصيرة لأنطون بافلوفيتش تشيخوف أنا أتمنى أكون كاتبها، لأنه ده أفضل من كتب القصة القصيرة في العالم. يمكن لي قصة اسمها لمن أحكي كآبتي عن واحد عرباجي، يعني عرباجي حنطور بينقل الناس وابنه مات، فحاول يحكي الحكاية دي المأساة اللي هي المأساة اللي في حياته للزباين. معظم الزباين سكرانين ومش قادرين يسمعوا كده، فأخيرا بعد ما روح دخل الاسطبل وابتدى يحكي للحصان القصة بتاعته وقال له لو انت عندك مهر ومات مش كنت تبقى زعلان زي، وابتدى يحكي له كل قصته اسمها لمن أحكي كآبتي. آخر ورقة كتبتها النهاردة فيها ايه؟ كلمتين وبس. دي ورقة فاضية، ايه اللي ممكن تدونه فيها مخاطبا القرن 21؟ هقول له يا قرن انت مدوخنا قبل ما تيجي ومدوخنا بعد ما تيجي، انت راكب صاروخ واحنا راكبين حمارة بيضة، ورغم كده احنا هنسبقك، ايه رأيك بقى؟ ورقة من 1000 ورقة. الفنانة نادية لطفي شهادة القدوة الطيبة تديها لمين؟ اديها للدكتور محمد غنيم، ليه تاريخه وابحاثه وعطائه واهتمامه الطبي الدائم واهتمامه بالمواطنين عموما المصريين. دي ورقة عبارة عن شهادة توفير، تاخديها انت ولا تبعتيها لمين؟ يعني انا ممكن، لكن انا حديها هتضحي بيها برضه هتنفعني، حديها لصديقتي الفنانة اللي انا بقول انها لؤلؤة السينما سعاد حسني، فهديها الشهادة دي عشان هي مصرفة قوي قوي قوي. ده قرار بمنع الدخول، تبعتيه لمين؟ منع الدخول لكل العناصر السيئة الجالبة للمخدرات والغذاء الفاسد والتلوث، وخصوصا للبن الأطفال البراءة. ده جواز سفر بدون اسم، تدوني فيه اسم مين وتخلصي له إجراءاته عشان يخرج إلى الأبد من مصر؟ كل من يسيء إلى المواطن المصري سيان في معيشته في اقتصاده في السياسة التي يجب أن نؤمن بها. الورقة دي مدام نادية عبارة زي ما انت شايفة عن وثيقة عقد زواج، يكون بين مين ومين؟ انا اقول شهادة الزواج دي شهادة مقدسة ما بين الصحافة الرقية والفن الرقي. دي شهادة تبني، طبعا انت بالنسبة لك هتبقى تبني لممثلة جديدة، مين هي وليه؟ هي عملاقة، لكن هو التبني حب ومتابعة وإعجاب الممثلة العظيمة عبلة كامل. أخيرا الفنانة نادية لطفي، دي ورقة فاضية، مطلوب منك تدوني فيها ما يشغلك بالنسبة للقرن القادم. الرجاء إعادة التخطيط في جميع المجالات العلمية والثقافية والاقتصادية بمنهج جديد علمي يواكب القرن الجديد. ورقة من ألف ورقة. مع آيات الحمصاني. أعزائي المستمعين الساهرين معنا في سهرتنا رمضان زمان، ونستمع الآن لإحدى حلقات مسلسل ما كانش على البال، والذي قدمته الإذاعة المصرية بالبرنامج العام في التسعينيات، التأليف لأحمد عبد الفضيل والإخراج لمجدي سليمان. القاهرة تقدم سيد زيان، عبد الله فرغلي، إنعام سلوسة، نادية فهمي، عبد الوهاب خليل، أحمد نبيل، فاروق يوسف، بالاشتراك مع رأفت فهيم. كانش على البال. حلقات يكتبها أحمد عبد الفضيل. ولا على باله ما خدش باله واللي هيحصل أو يجراله. ولا على باله ما كانش باله يعني يا علام غير لسماء تجي عليه وتسبب أزمة. موسيقى منير الوسيم. ولا على باله المخرج المساعد نانيس أبو زيد. يا بني تأنك لنرى ليه فكر حباس فكر ليه حكي معاه وحكي مليه يلي كنت تبهى أفضل ليه أفضل عين فيلم تبالين ولم تبالين ولا على بالي وارجع أقول له وحيدت وجد له يعمل عكس كل ما قاله ولا على باله إخراج مجدي سليمان. سلامتك سلامتك من الله يا بلحج. يا في الشتي سلامت في الشتك وكلويتك ان شاء الله العدوين يا رب ان شاء الله العدوين. نفسي نفسي مكروش. حول الله ربنا قلة المية من عندك يا بنت. ما اشربش مية. طب اغلي لك تليو شربة شربة حبة شربة ترد علي النفس. شربة بس يا سلام يا سلام يا ما اذبحي وجه جدك الحاج يا بنت. ان شاء الله العدوين يا ابو الحاج. الشربة ايوه حاضر الوجه يا بنت. هوري بقى حمل الخدمة ليل ونهار بالشكل ده يا اخواتي. وبعدين بقى استحملي شوية يا زهرة. استحمل ايه؟ استحمل ايه يا سليمان؟ يا زهرة ده مهما كان عمي وضيف عندنا وهو فيه كده. وبعدين بقى هنحمرق من اولها. ده لا بيبطل منازعة ولا طلبات. مش ولاده اولي يا ولية. افهمي افهمي هفهم ايه تاني بس. دي راجل مقتدر وعنده اطيان. يا سيدي شيل الاطيان دي على دماغه ولا الطين ويخف عننا. واحنا يعني لما نعمل معاه الواجب ما هو مش هينسانا برضه يا زهرة. ولاده يخدمه وحد مستحمله. ولاده ما يستحمله وجنوم احنا نستحمله. احنا بنعمل كده عشان سواد عيونه يعني. يعني اقوم كل ساعة والتانية اتبح له طيرة من اللي دايخة في ربيتي. بكرة يبقى عندك الطير بالزوفة. وما تبقيش بقى ملاحقة على الهانة اللي هتبقى يا اخويا. امتى امتى لما يفلسع يا بيت. وحيفلسع امتى؟ مش يمكن هو اللي يفلسعني. وبعدين ليه الفال الوحش ده؟ ابعدي وشك عني وانت بتقوليها كده. صلى على النبي صلى على النبي في قلبك. يلا وقومي ومدبحي له جوز البرابر فزي. وكل يوم على ده الحال ادبحي ونظفي وياكل. معلش يا زهرة ده مهما كان برضو عم جوزك وهو جوز ايه اللي اخشاشه رايح يجيبه من بيت ولاده ويقعده عندنا ليه؟ ما هو برضو جوزك بيبص لقدام يا زهرة، وهو اللي زي دي هيكتب لنا حاجة بعد اللي عملته ده؟ هيكتب ان شاء الله. وحياتك ما بنوفر نكلي، كل ساعة والتانية إشي حكمي وإشي أدوية وإشي طلبات. يا ستي بكرة اللي صرفته يرجع لكم، هو ده عنده فلوس شوية. يابا يابا ما يصحش كده. لا يصح. تسيب بيت ابنك وتقعد عند ابن اخوك وماله؟ دي عيبة في وشنا يابا. ولا عيبة ولا حاجة، انت بتتفلفس ليه كده؟ الله المطرح اللي هو مرتاح فيه يموت فيه، قصدي يقعد فيه يا اخي. عندك العيب يا ابن اخوي. يا سليمان يا ابن عمي، ابويا متعب يا سيدي. مقواله طلباته كتير، وانت راجل على قد حالك ومش حملها. لا حمليه وقديه ومش حكل ان شاء الله. يوه، ما انت بعت قراط من ارضك عشان تعالكوا، فاضل لك ايه بقى؟ فاضل لي الستر ان شاء الله. انت بتجخ عليا ليه كده؟ ما حملك عليا شويه. ده بخيل ومش هيكتب لك حاجه. لا هيكتب، ومن يومين بس وعدني انه هيكتب. غور غور بوشك. وبعدين بقى الوزة يا زهرة. سليمان. ايوه سليمان. ايوه الحاج. ابعت هدلي محامي يا سليمان. ليه يا ابو الحاج؟ عشان هكتب الوصيه. وصيه؟ نادي على اصبرك عندي يا بنت اوام بسرعه. طب وليه محامي يا حاج؟ ليه؟ انت تستاهل كل خير يا سليمان. روح الله يعمر بيتك يا رب. يا بنت بسرعه هات المحامي يا بنت. وإنني. أيوة وإنني. وإنني. وبعدين بقى. كمل يا ابو الحاج. وقت قضي. وإنني. إنك أوصي. أيوة أوصي. أوصي. يا دي أوصي ما قلتها، ما تشوف غيرها. أوصي. أوصي. أيوة أوصي بقى. كمل بقى. مغص. مغص. معناتي. وبعدين بقى. أموت. وده وقت. الحقونا. حشري. ايوه في اثار مبيد حشري في الدم يا حاج. وده جالي منين؟ الله اعلم. يكونش حد عاوز يسمني. انت ادرى، نارهم زي وشهم عاوزين يسموني. انا انصحك يا حاج تبلغ الشرطه. ابلغ الشرطه واقول ابن اخويا ومراته عاوزين يسموني؟ عندك حل تاني؟ ما اشربش قبل ما تشرب انت يا ابن اخوي. يا خبر، انت بتشك فيه. هات هات اشرب قدامك اهو. والفرخه دي مش حلوها الا لما تدوق منها انت. ايه الحكايه؟ ايه في ايه؟ ما فيش حكايه ولا راي. انت بتشك فينا ولا ايه يا ابو الحاج؟ الحرص واجب برضو. طب اشرب. طيب اشرب انت كمان شفطه. لا ده كتير قوي وانا ما اقبلش ده. لا اقبل واشرب ووريني كده. طب عثمان افندي بره اجيبه عشان يكتب الوصيه بقى؟ لا الوصيه ولد يا اولو. اشرب. اشرب يا ابو الحاج. ما اشربش من ميتكم وانت عارفه كده. حاضر، ادي الجيركن اهو. ايوه جيركني وانا خاتم عليه وعارف ميته كويس. طب اشرب يا حاج من زمزم ان شاء الله. ان شاء الله. ايه ده انت ايه غيرك من ناحيتنا كده يا ابو الحاج؟ عمايلكم عاوزين تسموني. نسمك احنا برضه؟ لم هدومي مش قاعدكم. ايه مش قاعد لنا دي بعد اللي صرفنا؟ نعم بعد اللي عملناه ده كله معاك هتسيبنا وتخلع؟ امال استنى لما تسموني مبيد حشري يا ضلاليه، مبيد حشري. لم هدومي. اهو كده يابا، هو انت ينفعك الا بيتك ومطرحك؟ بطل غلبي وسيبنا في حالي. اشرب. تشرب؟ اسخن لك الشوربه يابا. لا مش عاوز اكل من ايد حد، لو اني جركني وميتي. حاضر ادي الجركن اهو. ابعد ايدك عنه، ابعد ايدك انت راخر. اشرب يابا. يا خوفي لموت قبل ايه يابا؟ قبل ما اشوف ماتش الاهلي والزمالك. يا عم الحاج انا قلت لك بلغ البوليس احسن لك. ليه تاني يا دكتور؟ نسبة المبيد الحشري بتزيد. اخبار انا ما عدتش باكل من ايد حد. اما انت ضعفان وهلكان وحالتك عبرة. ابن اخويا وابني. انا ما بشكش في حد، لكن بلغ البوليس احسن لك يا حاج. عاوزين يسموني؟ طب اروح فين؟ اروح لمين؟ وبتشك في مين يا حاج؟ بشك فيهم كله، ابن اخويا ومراته وابني ومراته. يابا يابا عيب الكلام ده، هو في كده في الدنيا؟ اسكت يا قتال القتلة اسكت. سكت بقى بعد ما نخدمك السنين دي كلها، جاي دلوقتي تتهمنا وتجرسنا؟ اسكت احسن لك. هم دول اللي عاوزين يسموني يا بيه، حقق معاهم وشوف مين فيهم اللي بيحطين المبيد الحشري. يا مبيد يا انا طالب ايد بنتك ونعقد العقد الليله يا مجاهد. وهتعيشها فين امال؟ مع اولادك ولا مع ابن اخوك؟ اشتريت لها بيت في اخر البلد عشان لا اشوف حد من عيالي ولا حد من قرايبي. وانت هتلحق تعقد عليها؟ امال انا عندي صحه زي البومب. خد المأذون. امال مين هيخدمني في السن ده؟ بس على شرط تضمن لها مستقبلها. قلت ايه يابا؟ اتجوز امتى؟ امبارح بالليل. وايه اللي خلاه يقل عقله في السن ده؟ عايز حد يخدمه يا ستي. واحنا روحنا فين؟ احنا كفايه علينا البوليس والنيابه اللي عمالين يحققوا معانا ويخوتوا دماغنا ده. يعني تعبنا ومصاريفنا راحت على فشوش؟ ودي كتب للعروسه الجديده كل املاكه، وطلعنا احنا من المولد بلا 5 سنتي حتى. احجروا عليه. نحجر ايه؟ نحجر ازاي؟ ازاي مش عيب نفضح نفسنا في البلد كده؟ ومش عيب يتهمكم ويجرجركم للنيابه؟ هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ مرتاح يا عريس الهاني؟ مرتاح يا صبحي، هو اللي يشوفك يتعب ابدا. ان شاء الله يخليك. ها عجبك اكلي؟ وكلت صابعي وراه. وجاتك ايه؟ قول لي، عاوز حاجه تانية يا عريسي؟ عاوزك جنبي ناوليني جركن الميه قبل ريقي. عيني. اشرب يا بعلي اشرب. اشرب. تعالي هنا جنبي احكي لي بقى قصة حياتك. ايه ما بطش يا اختي؟ ما تنج وايه نتيجة التحليل يا بيه؟ الجركن اللي والدك بيشرب منه المية. نعم يا اخوي، اولا الجركر ده انا غسله بايدي ومحدش يتجرأ يشرب منه. ده جركني في حضني، في حضن منين ما اروح. الجركن ده مش اصله جركن توكسافين يا حاج؟ ايوه، وماله؟ ما كل الفلاحين بتعمل كده. المبيد الحشر اللي في معدتك من اثر المبيد اللي كان في الجركن. سكت في الجركن؟ وللاسف كتير زيك بيعملوا كده. عرفت المبيد جالك منين؟ وفلوس بيتي وارض اللي كتبتهم للعروس وخدتهم وطفشت. وحد قال لك تتسرع يابا؟ ولا كان يخطر في بالي ان الجركن هيعمل كده. ما كانش على البال. والله ما كان على بالي ده كله، ولا على بالي ما كانش بالي. أحمد عبد الفضيل، مجدي سليمان. أعزائي المستمعين الساهرين معنا، وما زلنا مع برامج رمضان من زمان، والآن نستمع إلى برنامج عن الحب سألوني، تقديم الإذاعية منى بطاح. القاهرة تقدم عن الحب سألوني. الحب ده جميل، ده أحلى حاجة في الدنيا لما يكون حب صادق. الحب والله أعتقد إن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا علشان نحب. من غيره لا تستقيم الحياة. الدنيا من غير حب ما تمشيش. الحب هو الحياة. عن الحب سألوني، والإجابة مع منى بطاح. الفنانة الجميلة سهير المرشدي، لو سألتك عن الحب تقولي إيه؟ هما المثل بيقول الدنيا من غير ناس ما تنداس، والدنيا من غير حب ما تبقاش دنيا. فنانة سهير المرشدي، كم مرة قابلتي الحب الحقيقي في حياتك؟ كم مرة؟ هي مرة واحدة. مرة ومش هتعود، ولو ان الشوق موجود. انت عينيكي لمعت قوي لما جبت سيرة الحب. الحب ملوش سن يا اختي. انت شفت عينيه ازاي وانا لابسه نظارة غامقة ومدارية الشمس؟ لا، هو الحب مشاعر، يعني مش لمعان عين بس، هو وجدان، هو تأجج في المشاعر، هو احساس بالاخر. انت عارفة الاحساس بالاخر هو حب. فيعني ازاي تتعاملي مع الاخر من غير ما يكون في سلالم ممتدة من المحبة بيني وبينه. ايه رأيك في المقولة اللي بتقول ومن الحب ما قتل؟ الحب ممكن يقتل انسان؟ لا، الحب بقى ده مش الحب اللي احنا بنتكلم عنه. انما الحب المشوب بالغيرة، الحب المشوب بالأفون، الحب حب الامتلاك، في انواع كتيرة، بس احنا بنتكلم عن الحب الطبيعي. الفطري. برضو بحب ان الحب يبقى في فروسية وفي نبالة وفي شياكة. فنانة الجميلة سهير المرشدي، بصراحة كده كم مرة تحبيتي؟ في كل لحظة الحمد لله. طبعا في كل لحظة. أنا طلعت بمظاهرة حب في الأسرة، طلعت بمظاهرة حب في المدرسة، طلعت بمظاهرة حب بين زمايلي وأسرتي الفنية في الشارع. يعني الحقيقة أنا يعني خجلانة من عطف ربنا عليا، لأنه اللي بيحب ربه بيحب في عبده. فأنا أعتقد أنه منين ما بروح بلاقي الحب اللي قوام والاحترام والمعزة والإعجاب. فأنا بشوف ده، ويمكن هو ده اللي مخليني عايشة شابة زي أنت ما قلت لغاية دلوقتي، لامعة العينين. هو بالحب فعلا يعني. وكم مرة ندمتي على أنك حبيتي إنسان؟ لا، ولا مرة. أصلي ده جزء من الاختيار، حتى لو أسأت الاختيار، لأنه ده جزء من شخصيتي. يعني أنا حبيت واحدة وطلعت مش كويسة مثلا، بس أنا حبيتها وهي حبيتني في لحظة. فيعني عشنا صداقة جميلة أو أخوة أو زمالة، وحصل ميس أندرستاند، اختلاف، يعني قطيعة، أوكي؟ إنما ده جزء من حياتي. إنما أنا خلاص أنا اخترت واحد وحبيته، طلع مش كويس، بس أنا كنت كويسة وهو كان كويس في العشر أيام، في العشر سنين، في العشرين سنة. كون إنه اتغيرت، هو اتغير، كان لابس قناع. إنما في عشر سنين من حياتي أنا قضيتهم في صداقة حقيقية مع هذا الشخص أو هذه البني أدمة، فهل أنا أنسى نفسي؟ إيه هو السؤال لو سألته لك ما كنتش تحب تجاوبيه؟ لا، الحقيقة كل أسئلتك كانت في متناول اليد والعقل والمنطق، وأنا سعيدة جدا بيها. أنت ما خليتيش حاجة ما سألتهاش في الحب، وأنا قابلتك بالحب وبقولك مع الحب كل سنة وأنت طيبة. مرسي قوي قوي، وحضرتك طيبة، وكل اللي سمعونا يا رب نلتقي دايما على حب، كل سنة وأنت طيبين. عن الحب سألوني. أعزائي المستمعين الساهرين معنا في سهرتنا رمضان زمان، نستمع الآن لبرنامج وقلبت جد. هذا البرنامج قدمته الزميلة الراحلة منال سيبوي عام 2001. القاهرة تقدم يعني هي لعبة ممتعة وقلبت جد وقلبت جد وقلبت جد وقلبت جد. هي لعبة وقلبت جد يمكن وقلبت جد مع ضيوف ملال سيبوي، الكاتب والمؤلف محمد صفاء عامر. حضرتك هجرت سلك القضاء من أجل السيناريو وكتابة السيناريو، فكيف انقلبت لعبة كتابة السيناريو إلى جد؟ اللي حصل أنه أنا كنت بكتب رواية، يعني كنص أدبي كده، وكنت متمسك بالحكاية دي يعني أكثر من أي حاجة، ولم يخطر على بالي أني أنا أكتب السيناريو فضلا عن احتراف كتابة السيناريو. لأنه من الممكن كان بدأ كهواية. لا، السيناريو لم يكن يخطر على بالي خالص. أساسا يعني أنا كنت بكتب الرواية النص الأدبي، لأنه لو فرض أني أنا فكرت في أني أنا أكتب السيناريو بدأت، لأنه السيناريو مجهد جدا طبعا. يعني زائد انه محدد بوقت، زائد انه هو يحتاج لتفرغ، انما الكتابة الادبية ما فيهاش الالتزامات دي. يعني من الممكن ان الانسان يكون في وظيفة ما ويمارس الادب يعني او يتعاطى مهنة الادب زي ما يقول، فلو كانت خطرت لي او كان في تخطيطي اني انا افعل ذلك منذ البداية ما كانش حصل، لانها خطوة مش سهلة يعني. فاللي حصل انه انا كنت بكتب الرواية، وكان عندي عدد من الروايات كتبتها واخذت بالفعل، يعني اتعمل لهم سيناريو من اخرين، يعني منهم المسلسل ومنهم الحلقات المنفصلة المتصلة ومنهم الفيلم السينمائي زي اليقين ومخلوق اسمه المرأة ونشاط لكم الافراح. ما كنتش راضي بصورة او باخرى عن اللي اتعمل، يعني مش يعني تحول اعمالك الادبية لسيناريو على يد اخرين. على يد اخرين يعني انا مش لضعف مستوى ما قدم، انما لانه يعني انا حسيت انه التعبير غريب عن نفسي يعني الى حد ما، فقلت والله انا اتحمل مسؤولية هذه الفعلة يعني يعني اتحمل المدح او القدح زي ما بيقولوا. فبدأت اكتب السيناريو. الكاتب والمؤلف محمد صفاء عامر، وبدأت في كتابة السيناريو ثم تركت تماما مهنة القضاء للتفرغ للسيناريو. أيوه. عندما انقلبت اللعبة إلى جد؟ انقلبت اللعبة إلى جد يعني هو ده اللي دفعني الى اني انا اترك، هي مش مهنة، هي وظيفة يعني او ولاية زي ما بيقولوا القضاء. انما المسألة انا اكتشفت انها ليست بالسهولة اللي انا كنت متخيل. لا يمكن الجمع بين العملين على الاطلاق، لانه القضاء او الاشتغال بالقانون عموما، يعني الاشتغال بالقانون على وجه العموم ما يقبلش شريك، والسيناريو يحتاج الى تفرغ. كان علي اني انا اختار، فاخترت ما اهوى. الكاتب محمد صفاء عامر، هل انت سعيد بانقلاب اللعبة الى جد؟ والله الحمد لله، يعني انا راضي، لانه برضو يعني النجاح له مذاق. وقلبت جد. موسيقى الموج الصغير. أعزائي المستمعين، كل عام وأنتم بخير. نحتفل الليلة بليلة القدر، ونرجو من الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. وإليكم أعزائي المستمعين هذا الدعاء بصوت الإعلامي الكبير الراحل أمين بسيوني. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. إخوة الإسلام، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد سألت أم المؤمنين عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: بما أدعو في ليلة القدر يا رسول الله؟ فقال عليه أفضل الصلاة والسلام: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم بحق هذه الليلة المباركة تقبل دعاء كل من يدعو لك، آمين يا رب العالمين. آمين بسيوني. أرجو أن تكونوا قد سعدتم معنا في هذا اللقاء مع برامج رمضان التي قدمت منذ سنوات، وكانت هذه آخر حلقات برنامج رمضان زمان، ونلتقي معكم على خير إن شاء الله بعد عيد الفطر المبارك في برنامج من كنوز الإذاعة. وحتى هذا الموعد لكم مني أحلى المنى وأرق تحيات سامي الشيمي وكريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. رمضان كريم. رمضان زمان. إعداد وتقديم صفية صبري.